إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحن اليوم بفضل الله مع اللقاء الخامس من سلسلة محاضرات مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية أو عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد تكلمنا في اللقاءات السابقة عن ما معنى مدخل لدراسة العقيدة، شرحنا العنوان، شرحنا فيه مصطلح العقيدة وكل المصطلحات المتعلقة بالعقيدة، من المصطلحات التي استخدمها العلماء مثل الفقه الأكبر وأصول الدين والسنة وغيرها من المصطلحات التي تستخدم في نفس المعنى، معنى عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم ذكرنا من هم أهل السنة والجماعة وخصائصهم، ثم بعد ذلك ذكرنا طبقات أهل السنة والجماعة وعلماء أهل السنة والجماعة، ذكرناهم بالأسماء والطبقات من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وتكلمنا أيضا عن يعني مفهوم العقيدة عند أهل السنة والجماعة، خصائصها ونشأتها يعني ومصادرها. تكلمنا عن المصادر، مصادر عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم ذكرنا فيها عددا وفيرا من الكتب والسلف الذين صنفوا في هذا بأسماء مختلفة، هذا باسم الشريعة، هذا باسم السنة، هذا باسم الإيمان، هذا باسم التوحيد، هذا باسم أصول الدين. كل هذا ذكرناه بالتفصيل وبالأسماء. بعد ذلك ذكرنا يعني أهمية دراسة العقيدة الإسلامية لأنها هي أساس الدين، وقلنا أننا سندرس مواضيع العقيدة التي ستشمل كل المسائل التي سنتكلم عنها. قلنا سنتكلم في حقيقة الإيمان، ونذكر اليوم مسائله، وهو عنوان محاضرة اليوم، حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. سنذكر فيه مواضيع بالتفصيل، وبعد ذلك سنتكلم عن حقيقة التوحيد عند أهل السنة والجماعة. هذا يكون عنوان له محاضرات، يعني اليوم حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، هذا تحته، هذا عنوان تحته يحتوي على عدة مواضيع سنذكرها اليوم إن شاء الله. ثم بعد ذلك يعني حقيقة التوحيد عند أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك يعني نذكر خصائص وآثار هذه العقيدة وما واجبنا تجاه هذه العقيدة. بعد ذلك بنذكر يعني داخل هذه العناوين نذكر النواقض، نواقض الإيمان ونواقض الإسلام ونواقض التوحيد، بعد أن نذكر التفاصيل عنها. فاليوم إن شاء الله نحن مع حقيقة التوحيد وحقيقة الإيمان. فالإيمان تحت هذا العنوان الضخم لابد أن نعرف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، التعريف اللغوي ثم التعريف الشرعي، بعد ذلك نذكر أركان الإيمان كما وردت في حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما أتى جبريل عليه السلام في سورة رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وعرفه ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان. فسنذكر أركان الإيمان الستة بمعناها عند أهل السنة والجماعة بشيء من الاختصار. سنذكر معنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. هذا سيذكر تحت هذا أبواب أيضا وفصول. فعند الحديث عن الإيمان بالله سنذكر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، وسنذكر معنى الشهادتين، وسنذكر لوازم التوحيد، وسنذكر بعد ذلك الأدلة، طبعا بالأدلة. بعد ذلك يعني نذكر الإيمان بالملائكة. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ ما هي صفات الملائكة؟ علاقتهم بالكون والإنسان، وأثر الإيمان بالملائكة على أنفسنا، ما دور هذا؟ نحن نقول نحن نؤمن بالملائكة، لكن هل هذا له أثر في حياتنا؟ بعد ذلك الإيمان، قلنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه، الإيمان بالكتب المذكورة، ما هي حقيقة الإيمان بهذه الكتب؟ يعني وما هو حقيقة التحريف؟ وما يجب علينا نحن من الإيمان المجمل بها؟ ما هو طبيعة هذا الإيمان؟ بعد ذلك نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، ما معنى الإيمان باليوم الآخر وحقيقته وأدلته والشبهات المثارة حوله. وداخل الإيمان باليوم الآخر سنتكلم عن عذاب القبر وفتنة عذاب القبر وأشراط الساعة والعلامات الصغرى والكبرى، نذكر هذا تلميحا سريعا عنها. بعد ذلك نتكلم عن أيضا يعني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بالرسل، هذه الحقيقة الهامة جدا، يعني يغفل عنها الكثير. نحن لنا واجبات تحت هذه الحقيقة الإيمانية، فهذه حقائق إيمانية. بعد ذلك نتكلم عن الإيمان بقضاء الله وقدره، ما معنى القضاء والقدر وتقسيم القدر إلى خير وشر وبيان ذلك واحتجاج الكفار بالقدر وأثر عقيدة القدر في أنفسنا. بعد ذلك كل هذا في أركان الإيمان التي يجب على كل مسلم نطق الشهادتين أن يؤمن بهذه الأركان الستة. ثم بعد ذلك نتكلم عن حقيقة الإيمان أو محل الإيمان، أين محل الإيمان؟ الإيمان الذي آمنت به هذا، هل هو بالقلب باللسان بالاعتقاد بالجوارح اللي هي بنسميها، هي أركان، ولكن هي أركان المحل. هذه الأركان الأصول، هذه أصول الإيمان الستة. طيب أين محلها؟ محل هذه الست أركان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. طيب بعد ذلك نتكلم على اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه الحقائق الثلاثة التي تخص محل الإيمان. نتكلم فيها عن أركان هذه الحقيقة، الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزول الإيمان حتى لا يبقى منه شرك وبالكفر وبارتكاب ناقض في أحد أركان الإيمان، سواء في توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات أو الألوهية. بعد ذلك إخوة نتكلم عن نواقض الإيمان. نواقض الإيمان هي طبعا لتوحيد الربوبية نواقض، وتوحيد الألوهية نواقض، وتوحيد الأسماء والصفات نواقض، ويعني وتوحيد الإيمان بالقدر وبكل الأصول اللي احنا ذكرناها في البداية لها نواقض. فلابد أن نتكلم عن نواقض الإيمان ونواقض الشهادتين، ونتكلم على أنواع الكفر وعلى أنواع الكفر وأنواع الشرك التي تناقض الإيمان. لذلك الإيمان ينتقد أيضا بالقول وبالعمل وبالاعتقاد. بعد ذلك نتكلم على درجات الناس في الإيمان، حلقات الإيمان، يعني دوائر الناس في الإيمان، في الإيمان المجمل والإيمان الواجب والإيمان الكامل اللي هو كمال الإيمان اللي هي الدرجة العليا اللي هي زي يعني مرتبة الإحسان، المرتبة العليا هي درجات الإيمان. ثم أيضا نتكلم على علاقة الإيمان بالإسلام من ناحية الشرع، إذا الإيمان والإسلام، إذا يعني أفرد الإيمان أطلق كلفظ مفرد في الآيات والأحاديث والنصوص الشرعية شمل معنى الإسلام، وإذا أطلق الإسلام منفردا شمل معنى الإيمان. طب إذا اجتمع الإيمان والإسلام، إذا اجتمع الإيمان والإسلام في نص شرعي، في حديث، في آية قرآنية، بيكون الإيمان هو معنى الباطن والقلب الاعتقاد، ومعنى والإسلام هو المعنى الظاهر، والإسلام هو المعنى الظاهر. لذلك ستجد العلماء يقولوا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. لذلك هذه المسائل هامة جدا يا إخواني، ولذلك أقول للإخوة انتبهوا جيدا، لأن هذا الإيمان إذ لم يثمر، هذا الإيمان الذي نتكلم عنه إذ لم يثمر حقيقة حلاوة ومذاق في القلب، فلن يكون لكل ما نقوله أي أثر. لذلك عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، وأن تكره أن تعود إلى الكفر بعد إذ أنقذك الله منه، كما تكره أن تلقى في النار. إذن هذه الثمرة، ثمرة الإيمان، الحلاوة الإيمان التي يشعرها الإنسان في قلبه وعلى يعني يتذوق كأنه يتذوق يعني شيئا حلو المذاق، فإن لم يكن هناك أثر وحلاوة للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، والقضاء والقدر خيره وشره، فكل هذا يعني ليس له أثر، ليس له أثر. يعني أنت تدرس يعني كلام تضيع وقت، ولذلك لابد أن يكون عندك يقين بمعنى الإيمان لغة وشرعا، وما هي أركانه، وما هي حقيقته، وما هي خصائص أهل السنة في الإيمان وعقيدتهم. ثم يعني بعد ذلك، بعد هذه المرحلة، نتكلم في الفرق، الفرق الضالة المنحرفة في عقيدة الإيمان. سنتكلم عن عقيدة الخوارج في الإيمان، وأصول الخوارج في مسألة الإيمان، ونتكلم عن أصول المرجئة بأنواعهم الجهمية والكرامية وجهمية وفقهاء المرجئة والمرجئة المعاصرين في الإيمان. كل هذا يعتبر الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في الإيمان وفي نواقض الإيمان. هذا باختصار شديد جدا، هذه المقدمة يا إخواني هي مقدمة عن مسألة الإيمان. يعني سنتكلم فيها، ممكن تأخذ لقائين أو ثلاث لقاءات، لا حرج في ذلك. لذلك أقول: ما هو الإيمان؟ الإيمان يا إخوة، نبدأ ابتداء بتعريف الإيمان، حقيقة الإيمان، معرفة الإيمان. ما هو الإيمان؟ ما هو المفهوم الشرعي للإيمان؟ الإيمان يا إخواني باختصار شديد حتى لا نتوه، غير التصديق. يعني التصديق جزء من الإيمان، معرفة ثم تزيد بعد ذلك على هذا التصديق الأمن. يأتي الإيمان من معنى الأمن، الطمأنينة، الإقرار، الاستقرار النفسي. هذا، وثم أن تعتقد اعتقادا جازما قلبيا وذهنيا ونفسيا لما تعتقده. هذا باختصار، هذا المعنى اللغوي للإيمان. فنقول بعيد عن السفسطة وعن الفلسفة وعن الجدل وعن حقيقة قلبية مستقرة نفسية في القلب وفي العقل وفي النفس، يطمئن الإنسان لهذه الحقيقة إذا كنت تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، فمعنى هذا أن يكون أنت عاقد عليها بقلبك وتطمئن لها نفسك. النفس تطمئن، النفس مش ليس مجرد معرفة، المعرفة هذه ثقافة قد يعرفها إبليس وقد يعرفها الكفار وقد يعرفها المستشرق وقد يعرفها العاصي والبر والفاجر. هذه معرفة اللي بتسمى معرفة التصديق، لا ليست هي المقصودة، بل المقصود هو الاعتقاد القلب الجازم والذي يورث طمأنينة في النفس وقبول لهذا الإيمان، ترتاح له النفس وتستقر له النفس وينطق بذلك بنفس راضية عما يعتقد، ينطق بها اللسان وتستسلم لها الجوارح، الجوارح تستسلم لهذا الاعتقاد. هذا باختصار شديد. إذن نقول المعنى الحقيقي والمطلوب منك أن تعرفه معنى الإيمان هو طمأنينة النفس واستقرار النفس واستقرار القلب والعقد على ما تعتقد، أن يعقد قلبك على ما تعتقده اعتقادا جازما. هذا التمسك الشديد القلبي الذي تطمئن له النفس يسمى إيمان، سواء كان في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا الإيمان لا يزحزحه إلا ناقد. فإذا كان الإنسان لا يعتقد هذا الاعتقاد الجازم معرفة وقبولا وتصديقا وانقيادا ويقينا جازما، هذا لا يستطيع أن يتحرك باللسان، نقول أنه كاذب، ادعاء كاذب. طب إذا هذا ادعاه في القلب ثم نطق به اللسان ولم تتحرك به جوارحه، هذا كاذب، لأن القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا كان هذا القلب يعقد على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتطمئن النفس لذلك وتستقر به وتطمئن وتقر بها نفسك وسينطق بها لسانك وتستسلم لها جوارحك شئت أم أبيت، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت بالإيمان والاعتقاد واليقين وطمأنينة النفس، نطق بها اللسان وتحركت بها الجوارح، ولا يزحزح هذا الإيمان إلا ناقد. فلذلك هذا الناقد نقول يا أخواني هذا هو الوضع الإجمالي لمعنى الإيمان. وهذا الناقد قد يكون ناقد يعني أكبر أو ناقد أصغر على حسب نوع الاعتقاد اللي أنت بتعتقده. فإذا شككت في الله، في الإيمان بالله، في وجود الرب، في وجود الإله، وتذبذبت وترددت ولم تعقد على هذا إيمانا جازما، هذا الشك وهذا التردد ناقد لا يسمى إيمان. معي يا شباب؟ الإخوة معي؟ بارك الله فيكم. الشباب معي؟ واضح؟ واضح؟ الله يصلح حالكم. فأنت تقول أنا مؤمن بالله، أنا مؤمن بالملائكة، أنا مؤمن بالكتب، مؤمن بالرسل، مؤمن بالغيب، مؤمن باليوم الآخر، مؤمن بالقضاء والقدر، ثم يأتي إليك أحدهم بشبهة، هذه الشبهة تجعلك تشك في الله أو تشك في اليوم الآخر، أو تشك في وعد الله أو في نصر الله أو في صفة من صفات الله وتتذبذب وتتردد ينتج عنها ضعف اليقين ويأس بل شك وسوء ظن في الله سبحانه وتعالى. هذا ناقد ينقض هذا المعنى. إذن الإيمان نعيد مرة ثانية معنى الإيمان المطلوب منك شرعا هو أن تعرف حقيقة الله وملائكته بأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، أن تعرف هذا معرفة قلبية يطمئن بها قلبك وتستقر بها نفسك استقرارا نفسيا وقلبيا، ينتج عنه يقين قلبي وينتج عنه استسلام بالجوارح واستسلام بالقلب وإذعان وقبول، فينطق بها اللسان وتتحرك بها الجوارح وتتحرك بها كل جيناتك ومكوناتك الجسمية حتى لا يتزحزح هذا الإيمان، لا تزحزحه شبهة أو متشابه أو ظني أو قيل أو قال فلان أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك، أتشك في وعد الله، أتشك في نصر الله، أتظن أن الله ليس ناصر دينه وناصر عبده، أتظن أن الله غير قادر على أن يبيد ويهلك هؤلاء الكافرين بكون، أتشك في ذلك، أتظن في الله ظن السوء، إن كنت تشك في الله ظن السوء فأنت كافر لست بمؤمن، هذا الإيمان كاذب ادعاء. إذا نقول نحن يا ربنا نؤمن بك إيمانا جازما بيقين قلبي تستقر وتقر به النفس وتستقر على الرضا بقضائك وقدرك. فالله سبحانه وتعالى إذا قلت أنت أنا مؤمن بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر، معناه الاستقرار الجازم والطمأنينة، ليس معنى تصديق المعرف الخبري، لا، بل الطلب الإنشائي، بل اليقين الجازم الاعتقاد الذي يحرك الجوارح، يحرك اللسان بالنطق ويحرك الجوارح بالطاعة والاستسلام والقبول والانقياد. هذا المعنى الذي قال فيه المولى عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فالإيمان بالقلب يثبت اليقين، ومن كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالأساس القلب. وقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما رواه الإمام البخاري في كتاب الإيمان. إذن صلاح القلب يكون بالاعتقاد الجازم، وأن يشرب القلب حقيقة الإيمان التي تبعث على الأعمال والأقوال. إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك نقول أن القلب هو أساس الإيمان، ليس معناه المعرفة، بل هو الطمأنينة والرضا والقبول والإذعان والمحبة والاعتقاد الجازم، التمسك الجازم بما تعتقد. فهذه النصوص التي قرأناها دليل على أن القلب هو الأساس. طب واللسان؟ اللسان كمحل للقلب، نقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. مش معناها أن قلبه لا يقول، لا، القلب يعتقد، ذكرنا القلب وأدلته، كذلك مطلوب اللسان حتى يقول لا إله إلا الله. وكما قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعرة من إيمان. فهذه الشعرة من الإيمان هي القبول والانقياد والاعتقاد الجازم بإفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والطاعة والعبادة، ولا يكون معها شرك. نعم، لذلك كما في حديث شعب الإيمان: الإيمان بضع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، رواه مسلم. هذا في القول. طيب، هل العمل مطلوب في الإيمان؟ نعم، القلب حرك اللسان ثم بعد ذلك حرك الجوارح. هذا القلب السليم الخالي من الشرك والخالي من البدع والخالي من الشبهات، وعنده يقين جازم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، حرك اللسان بالنطق ثم حرك الجوارح بالأعمال الظاهرة، كما في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فالصلاة هنا بمعنى عمل، ولذلك قال المولى عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أول شيء وجلت قلوبهم، هذا هو اليقين، هذا من الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لذلك نقول يا إخواني، في حديث وفد عبد القيس المعروف، هذا الحديث يعني رواه الإمام مسلم، حديث وفد عبد القيس عندما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال، شوف هنا شرح الإيمان بمعنى الإسلام، شرح الإيمان بمعنى الإسلام، قال يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة، أو ذكر العمل، إقام الصلاة عمل في الإيمان، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. هذا حديث وفد عبد القيس المعروف. لذلك بنقول أن هذا تكلمنا في القول في الاعتقاد، هذا معنى الإيمان. طب هو يعني هذا الإيمان يا إخواني ينطبق في هذا المحل القلب واللسان والأعمال على أصول ستة، على أصول ستة. ما هي هذه الأصول؟ أن تؤمنوا بالله كما جاء في حديث جبريل، أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فما هو الإيمان بالله؟ ما هو الإيمان بالله يا إخواني؟ الإيمان بالله يتضمن يعني ثلاثة أمور. أولا الاعتقاد الجازم، الاعتقاد القلب الجازم كما قلنا، الذي تطمئن به النفس وتستقر به النفس، تطمئن وتستقر به النفس وتصدق به بوجود الله سبحانه وتعالى وأنه فوق المخلوقات وفوق العرش بذاته، وأنه مستوى على العرش استواء يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وأنه الموفق والهادي لمن يشاء، وأنه سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، وأنه المسخر للشمس والقمر والكواكب والنجوم والسمع والبصر، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويهب من يشاء الذكور ويهب من يشاء الإناث، ويعني وهو سبحانه وتعالى يهب الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. هذا العلماء يسموه توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وهو إفراد، هو توحيد إفراد الله بأفعاله، يسمى إفراد الله بأفعاله أي أفعال الله، أي أن الله سبحانه وتعالى نحن نعتقد اعتقادا جازما. يا إخواني هذا الكلام مش إنشاء، هذا الكلام احنا بنتكلم في الإيمان، فإن لم يكن هذا واقعا في قلبك ومستقر في قلبك لن يخرج حقيقة الإيمان. فنحن نقول أنت تؤمن بالله، نحن الآن نتكلم عن الأصل الأول والركن الأول في الإيمان، الإيمان بالله. أنت كيف تؤمن بالله؟ تقول أن لابد أن يكون في قلبك لا ترى ولا تسمع إلا بما أذن الله لك به، كأنك عبد رباني. طب كيف تكون عبد رباني؟ كيف يعني يكون الله هو سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها، أي تكون عبد رباني؟ كيف تكون هذا العبد الرباني؟ فيا إخواني هذا العبد الرباني لابد أن يبدأ بقلبه، وهذا القلب لابد أن يكون مستقرا نفس ومطمئن النفس ومعتقد اعتقاد جازم بوجود الله سبحانه وتعالى، وأن تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والتكوين والإرادة والمشيئة والقدرة والعلم والإحاطة، وأنه مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، وأنه سبحانه وتعالى رب العالمين، وأنه الخالق لكل شيء والمدبر لكل شيء والمحيي والمميت والمدبر للأمور ومسبب الأسباب، ويهب الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء. والله سبحانه وتعالى عندما يرانا نظلم أو نقتل أو نغتصب أو تنتهك شريعتنا فهو قادر على أن يقول للشيء كن فيكون، ولكن ليبلونا أينا أحسن عملا. إحصان الظن بالله سبحانه وتعالى، لأنه الفاعل الأول، وأنه يبتلي المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا تبأسوا ولا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله، لأنه هو بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. لذلك العلماء قالوا يجب على المؤمن أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأفعال الله، اللي هو يسموه إيه؟ إفراد الله بأفعاله، يسميه العلماء إيه يا شباب؟ توحيد الربوبية. إذا ما هذا أول ركن من أركان الإيمان بالله، أول ركن من أركان الإيمان بالله. يبقى الركن الأول، الركن الأول يا أحبة هو في الإيمان بالله إفراد الله بأفعاله، اللي العلماء بيسموه يا شباب توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعال الله سبحانه وتعالى التي ذكرناها. وهذا يورث في القلب يقينا جازما بأنك عبد مخلوق في ملك الله سبحانه وتعالى يتصرف فيك كيف يشاء. أي نعم أنت لك مشيئة وقدرة وإرادة تحاسب عليها، لكن لا يقع شيئا في خلق الله وفي أرض الله وفي ملكوت الله إلا بعلم الله. والله سبحانه وتعالى إذا يعلم هؤلاء الظالمين وهؤلاء الطواغيت وهؤلاء الكافرين ويعلم ضعفنا وأننا يجب أن نبذل الغالي والنفيس لتحقيق وعد الله سبحانه وتعالى، فاعلموا أن الخلافة الإسلامية هي منحة من الله لمن آمن به سبحانه وتعالى إيمانا جازما وتخلى عن الشرك وتخلى عن الكفر وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. إذن الخلافة هي نتيجة حقيقية للإيمان بالله سبحانه وتعالى، فاعملوا بالإيمان وافردوا الله سبحانه وتعالى بأفعاله وملكه وخلقه وتكوينه، وهذا يستوجب الشكر لله والحمد لله والتسبيح لله والاستغفار لله. تحمد الله على كل حال في السراء وفي الضراء، فإن كان في السراء والضراء فاعلم أنك مبتلى. فالإنسان يبتلى بالسراء أحيانا ويبتلى بالضراء أحيانا، والمؤمن يقول كله من عند الله. هذا هو الركن الأول في أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الركن الثاني في الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو اعتقادك القلب الجازم بأن الله، اعتقاد يونس كما قلت يا شباب استقرار وطمأنينة للقلب بأن لله سبحانه وتعالى أسماء حسنى وصفات عليا كريمة سمى بها الرب نفسه سبحانه وتعالى أو سماه بها رسول صلى الله عليه وسلم، ووصف بها ربنا نفسه أو وصف بها رسول أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل السمع والبصر وأنه العليم والقدير والرحمن والرحيم، وصفة العلم والقدرة والرحمة والرضا والغضب، ويوم يكشف عن ساق وأن الله يأتي وينزل إلى السماء الدنيا. كل هذا من أسماء الله وصفاته الثابتة نثبتها لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله، يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا نعطلها ولا نحرفها ولا نكيفها، نقول كيف شكلها، ولا نمثل بها بالمخلوقات. فهذا يسميه العلماء إفراد الله بتوحيد الأسماء والصفات، وهي الاعتقاد الجازم بكل اسم وكل صفة هي لله سبحانه وتعالى وأن لها أثر عليك. فإذا علمت أن الله سميع بصير لها آثار، هذه الآثار يجب أن تكون تعلم أنك لست بمفردك في الخلاء، وإذا انفردت بنفسك بمعصية أو بكبيرة أو بموبقة ولا تظن أنك خلوت بنفسك، فالله سميع بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. الإنسان لابد أن يعتقد ذلك اعتقادا جازما بأن الله محيط ومطلع وسميع، ولا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، ولا نحرف الأسماء والصفات ولا نعطلها ولا نقول كيف، هل سمعه يستوجب أذن مثل أذني أو هل هو مثل البشر أو هل هو مثل كذا، لا، الاشتراك في الاسم العام لا يعني الاشتراك في المسمى. أنت أحمد وأنا أحمد، يعني اشتركنا في الاسم لكن نختلف في الذات وفي التفكير وفي البلد وفي المنشأ وفي الطباع وفي أشياء كثيرة. هذا يسمى شريف وهذا يسمى شريف، هذا قد يكون نجس، هذا قد يكون وضيع، هذا قد يكون يعني من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كذلك نقول الاشتراك في الأسماء لا يعني الاشتراك في الذوات أو في الحقائق. هذا يسميه العلماء توحيد الأسماء والصفات، هذا الركن الثاني في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أيضا بعد ذلك أن تعتقد اعتقادا جازما قلبيا تستقر به نفسك وتطمئن إليه بيقين جازم يستوجب أن تعتقد أن الله، أن تفرد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأنه هو المستحق للعبادة، أي إفراد الله بأفعال العباد، هذا هو توحيد الألوهية. أن تفرد هذا العبد، وجب على هذا العبد أن يفرد الله بالطاعة والعبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا يسميه العلماء إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد، أو يسمى توحيد الألوهية. والإله هو المألوه المتخذ، يعني انتبه يا شباب، يعني في توحيد الربوبية أنت لا تستطيع أن تكون ربا لأنك لست خالق، أنت مخلوق ولست صانع، أنت مصنوع، فأنت لا تستطيع أن تتحكم في السماوات والأرض. لذلك شئت أم أبيت فأنت تفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية أي بأفعاله، ويشترك في هذا الكافر والبوذي والنصراني والمسلم واليهودي. إذن النوع الأول معرفة الله بأسمائه وأفعاله وصفاته وأنه الخالق والرزق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أما أهل السنة والجماعة يكون هذا ليس مجرد معرفة فقط بل يقين يا إخواني، يقين تستقر به النفس، أن ترجع كل شيء لله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم، المشيئة بيد الله، المشيئة الإرادة بيد الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يشاء وهو الذي يريد وهو الذي يدبر ويقول للشيء كن فيكون سبحانه، ولا يقع شيء في كونه إلا بإذنه سبحانه وتعالى، يقول للشيء كن فيكون. كل هذا يخفف على المؤمن المصائب والابتلاءات. طيب، إذا علمت واعتقدت اعتقادا جازما وأفردت الله سبحانه وتعالى بربوبيته وأفعاله وأسمائه وصفاته، وجب عليك أن تعتقد اعتقادا جازما بإفراد الله وحده لا شريك له في العبادة، وأن تصرف العبادة لله وحده لا شريك له المستحق لها دونا عمن سواه. إذن هذا هو في تعبير في لفظ قوله لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يا أخواني يعني يستوجب ويستلزم الالتزام العمل بذلك من صلاة وزكاة وصيام وحج ودعاء وذبح ونذر واستغاثة واستعانة وطواف وجهاد وبر والدين وصلة للرحم وإقامة شرع الله في الأرض جملة وتفصيلة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكف عن المحرمات وترك المحرم وبذل المعروف وترك الأذى وغير ذلك، وترك الشرك كبيره وصغيره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا باختصار شديد جدا جدا معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثانيا، الأصل الثاني هو الإيمان بالملائكة. ما هو الإيمان بالملائكة يا إخواني؟ الإيمان بالملائكة، أولا ما معنى الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة كثير من الناس يعني لا يعطيه حقه المطلوب شرعا، فالإيمان بالملائكة هذا ركن لا يصح الإيمان إلا به، وليس مجرد لفظ يلفظه الإنسان ويقوله يعني مجاملة، أو يعني يلقي من على رأسه حملا أنا خلاص مؤمن بالملائكة. لا، الأمر عظيم، هذا ركن أصل من أصول الإيمان. فما معنى الإيمان بالملائكة؟ فالإيمان بالملائكة طبعا الملاك هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، يعني ليس يعني مجرد وهم أو لا، بل هو مخلوق محسوس يرى ويتكلم ويسمع وينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى، وهم ملائكة شداد لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بها. ولذلك نقول أن ما هو الإيمان بالملائكة؟ هو الاعتقاد القلب الجازم بأن الملائكة من مخلوقات الله، وأنهم مخلوقين وموجودين ومخلوقين من نور، ولا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم شداد، منهم شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم قائمون بأمر الله، ولكل منهم وظيفة، وظائف وأعدادهم لا تحصى. ولذلك يا إخواني نقول هذا ركن من أركان الإيمان، ولا يصلح ولا يصح الإيمان للعبد إلا به، بالإيمان بالملائكة. آمن الرسول كما قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكما في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكما في أورد صاحب فتح الباري الحديث في قوله تعالى، قال: ومن يكفر بالله وملائكته، كما قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، لهم صفات خلقية، فالله خلقهم بهيئات وصفات يعني وردت في الآيات القرآنية ووردت في الأحاديث. فالملائكة خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، وكما ورد في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة أوصاف هم يعني الملائكة كما قال المولى عز وجل أنه جعل لهم أجنحة يتفاوتون في أعدادها يتفاوتون في أعدادها، وورد في ذلك يعني أحاديث كثيرة، والعمدة في ذلك قول المولى عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وهذا رواه البخاري ومسلم. وورد يعني أنتم تعلمون أنهم لهم صفات، أنهم يسبحون الله وأنهم مكرمون عند الله وأنهم يعبدون الله عبودية خالصة وطاعة وامتثال خاص وخضوع مطلق، لا ينتسبون إليه سبحانه وتعالى ولا يسمون، ليس لهم ذرية وليس لهم بنات وليس هم بالبنات وليس هم بالإناث، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وكما قال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكما قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك هم مقامات أيضا عند الله، كما قال تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ورغم ذلك، لا رغم قوتهم وشدتهم وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، فلا يعبدون من دون الله، فمن الشرك أن يعبدوا ومن الكفر أن يستعان بهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالملائكة عباد لله مطيعون منفذون ينفذون ما يؤمرون به. فالملائكة كما تعلمون أنهم عندهم عبودية كاملة له سبحانه وتعالى وطاعة تامة، ولهم وظائف يقومون بها في أمور الكون ورعايته وحفظه، فأنت على كتفك ملكين، ملك على اليمين وملك على اليسار، هذا يسجل سيئات وهذا يسجل الحسنات، وهناك هذه ملائكة موكلون بالسماوات والأرض، هناك ملائكة يعني فالمدبرات أمرا، وكما قال تعالى: والمقسمات أمرا، وهي الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل. هذا يعني هؤلاء ملائكة للسحاب وملائكة للمطر وللزراعة والرزق والجبال والصعق والصواعق والبرق والرعد، فكل هؤلاء ملائكة يفعلون ما يؤمرون. وهذا هو الكون، الله سبحانه وتعالى يصرف الكون ويجعلهم أصحاب وظائف يفعلون ما يؤمرون. ولذلك مثل هؤلاء لابد أن تؤمن وتعتقد بوجودهم اعتقادا جازما، وأنهم عباد مكرمون عند الله ولا يعبدون ولا تقدم لهم العبادة، رغم ذلك فالله هو خالقهم وهو أعظم منهم وهو آمرهم. لذلك يعني هناك أعظم هؤلاء الملائكة، ورئيس هؤلاء الملائكة هو جبريل، ولذلك جبريل وميكال وإسرافيل هؤلاء هم أعظم الملائكة، ولكل منهم وظيفة، ومن أوكل إليه الوحي وإنزال الوحي هو جبريل. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، الروح الأمين اللي هو من؟ جبريل، على قلبك لتكون من المنذرين. ولذلك نقول أن خلق الملائكة غير خلق الشيطان. الشيطان خلق من نار، من مارج، من طين، خلقه غير خلق الملائكة، يختلف اختلافا كلي وجزئي عن خلقهم. هذا معنى الإيمان بالملائكة. لذلك الملائكة يعني هناك ملائكة تحفظ الإنسان على عينه وعلى كتفيه، وأنهم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيخوفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال فيسألهم، قال فيسألهم ربهم عز وجل وهم أعلم منهم ما يقول عبادي، قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك، قال فيقول هل رأوني، قال فيقولون أي الملائكة لا والله ما رأوك، قال فيقولون كيف لو رأوني، قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا، قال يقول فما يسألونني، قال يقولون يسألونك الجنة، قال يقول وهل رأوها، قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال فيقول أيقول الملك فكيف يقول الله سبحانه وتعالى فكيف لو أنهم رأوها، قال يقول لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد عليها طلبا وأعظم فيها رغبة، قال فمما يتعوذون، قال يقولون من النار، قال يقول وهل رأوها، قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها، قال يقول فكيف لو رأوها، قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة، قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم، قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم، هذا حديث رواه البخاري ومسلم يا إخواني، هذا من ينقل هذا الملائكة، الملائكة المكرمون، والله أعلم بما نقول، هؤلاء يجب أن نعتقد اعتقادا جازما بأنهم ملائكة مكرمون يكتبون ما نفعل ويعلمون ما نفعل من سيئات وحسنات ويرفعونها لله سبحانه وتعالى ويرفعون أعمالنا سواء كانت سيئة أو كانت صالحة، ويرافقوننا في الصلاة، وإذا كنا معطرين فيفرحون بذلك، وإذا كنا من آكل الثوم أو شارب الدخان أو المنكرات يفرون منا ويفرون من الروائح الكريهة والقذرة والخبيثة، فلذلك الملائكة هؤلاء مكرمون، لذلك هؤلاء في الجهاد، الملائكة في الجهاد يثبتون الذين آمنوا، إذ يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، هؤلاء هم الملائكة، لابد أن تعتقد بقلبك اعتقاد جازم أن تؤمن بهم وأنهم هؤلاء عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم وهم يفعلون، هذا هو الاعتقاد الجازم، اعتقاد يجعلك تحترم نفسك في الخلاء، فاعلم أنك معك ملائكة، واحترم نفسك في الانفراد فإن معك ملائكة، فاستحي منهم قبل واستحي من الله لأنك لست بمفردك، واعتقد اعتقادا جازما أنك مراقبا من الله وأن هناك ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا الملائكة لها يعني ذكر الإمام ابن القيم فصلا جميلا في يعني في الكلام عن الملائكة في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، الإخوة ممكن تراجعه، تكلم عن الملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره لهم وله شأن آخر، حديث جميل جدا في إغاثة اللهفان في المجلد الثاني. طيب أعداد الملائكة هم كثر لا يحصى عددهم، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن، دورك هنا يا شباب، دورك هنا، أنت ما أنتش عارف عددهم، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا هنا إيمانك لابد أن يظهر. واحد يقول لك عددهم كام، قلة كثير، لا تشغل نفسك بهذا. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. طيب هؤلاء الملائكة لابد يا إخواني أن نؤمن بهم إيمانا تفصيليا وإيمانا مجملا. الإيمان التفصيلي مثل الإيمان بجبريل وميكال وإسرافيل وكل الأنبياء الذين ذكرت أسماؤهم وأوصافهم، يعني أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى ذكر رؤساء الملائكة ثلاثة، جبريل وميكال وإسرافيل، أن جبريل هذا هو الموكل بالوحي الذي يعني هو الروح الأمين الذي ينزل به على الأنبياء جميعا عليه الصلاة عليه السلام. قال كما ورد كما في قوله تعالى قل من كان عدوا لله فإن قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن نحن نؤمن بجبريل وميكال وإسرافيل. كذلك في وصف أيضا من صفات الملائكة فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا سيدنا جبريل عليه السلام. وقال في وصفه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وأما في ميكائيل قال سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وميكال هو الملك الموكل بالمطر الذي به حياة الأرض وبالنبات والحيوان. وأما إسرافيل فهو الملك الموكل بالنفخ في الصور الذي به الحياة، حياة الخلق بعد مماتهم. والملائكة الذين ورد ذكرهم في القرآن، مالك خازن النار أيضا، ونادوا يا مالك يا مالك ليقضي علينا ربك. لابد أن نؤمن بكل هذه الملائكة ووظائفهم، وذكرهم كثير جدا في القرآن كما في قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هذا هو الذي يوجب بك الإيمان بهؤلاء. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وكما في قوله له معقبات ما بين يديه وما بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا هؤلاء ملائكة. إذن يا إخواني لابد أن نؤمن بكل الملائكة، ملائكة العرش والملائكة المكرم بالنار وبقبض الروح. ويعني حقيقة يعني هذه ما جاء في حديث ملك الموت. الأخ بيسألني الآن أنه اسم عزرائيل هذا ما صح عنه الآثار، يعني لم يصرح القرآن باسم ملك الموت ولا الأحاديث الصحيحة، وجاء في بعض الآثار تسمية بعزرائيل. هذا يعني ممكن يكون هذا ضعيف والله أعلم، ليس بالصحيح. لكن ما ذكر لا في القرآن ولا السنة الصحيحة اسم ملك الموت، هو يسمى ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هذا هو الذي يعني ذكر في ملك الموت. طبعا وملائكة النار أنتم تعلمون أنهم يعني غلاظ، قال عنهم المولى عز وجل عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا باختصار هامة جدا. ولكن أن تقول يعني أنا دوري إيه في هذا الموضوع، أنا رجل يعني مخلوق ضعيف، لا، ده أنت يجب أن تؤمن إيمانا جازما بكل ما قلنا في الملائكة، وهذا له تأثير عظيم لك في الاستقامة وفي الإيمان بالله، وله تأثير عظيم لك في الصبر، وأن تعلم أنك محاط بملائكة تكتب ما تفعل، فهذا يؤثر على استقامتك. يعني وكذلك أن الله سبحانه وتعالى جنبنا بما أطلعنا من أمره أن هذه الأرواح المؤمنة وأفعالها الوقوع في الخرافات والأوهام التي وقع فيها من لا يؤمن بالغيب، فلابد هذا جزء من الإيمان بالغيب، وهذا يلزمنا أن نستشعر الاستقامة على أمر الله ومنهج الله، لأن الملائكة جنود الرحمن تسجل ما تشاء، وفي المعارك هي تنصرنا وهي رفيقة المجاهدين في الجهاد في سبيل الله، ولابد أن نواصل الجهاد في سبيل الله ولا نيأس ولا نشعر باليأس من اجتماع الكفار علينا، فإن الملائكة تصاحبنا وتصاحب المجاهدين وترزقهم السكينة والاطمئنان. ولذلك هذه الأمور هامة جدا، فعندما يكون الملك هو أنيسك ورفيقك وصاحبك ويرافقك ويواسيك ويصبرك ويطمئنك، فيجب عليك أن تؤمن إيمانا جازما بأن هذا وجب الإيمان والتصديق بأنهم عباد الله المكرمون. لذلك هذا من آثار الإيمان بالملائكة التي تجعل القلب يطمئن والعمل يستقيم والإيمان يكون واضحا بالقرآن والسنة، ونصدق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان بالله وملائكته. نكتفي اليوم يا أحبة، تكلمنا عن الإيمان بالله وملائكته وديت أول أصلين، ثم نكمل إن شاء الله حسب ما تيسر لنا إن شاء الله حتى ننهي الكلام على الإيمان بالقدر، وهذا يعني حسب تيسير الله لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا.